قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث الصح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ وهو في السنن وغيرها. ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول الشارح: هذه الآية تبين معنى العبادة، تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا كما بينت الآيات السابقة. فإن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك بالعبادة. إذن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الإشراك به، إفراد الله تعالى بأنواع العبادة بحيث لا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يتقرب بالقربات إلا إليه، ولا يصرف شيء من ذلك لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لعبد صالح. هذه عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي معنى قولك أيها الموحد: أشهد أن لا إله إلا الله. فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح العبادة بدونه أصلا. مهما اجتهد المرء في العبادة، إذا كان يشرك بالله لا تقبل عبادته. إذا كان يصلي فيصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويكرر العمرة والحج، ولكن إذا اشتدت بهم الأمور استغاثوا بأصحاب القبور، لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا زكاة. كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، فليعلم كل عابد معنى الشرك. معنى الشرك ليس أن يعيش الإنسان في تلك القرون السالفة في عهد قريش، بل يمكن أن يعيش الآن وفي أي مكان شاء، إذا كان لا يعلم الاتجاه إلا إلى غير الله، ولا يعرف الاستغاثة إلا بغير الله، ولا يدعو إلا غير الله إذا اشتدت بهم الأمور. وفي الحالة العادية يعبدون الله، وفي حالة الشدة يلجؤون إلى الأضرحة وأصحاب الأضرحة، قد أشركوا بالله فحبطت جميع أعمالهم. هذا معنى الآية. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك أيها النبي الكريم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو فرض أن الشرك حصل من محمد صلى الله عليه وسلم لحبط عمله، ولكن الله عصمه وهو معصوم. وهذا إنذار يوجه إلى أتباعه، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه، لا يقع منه الشرك ولا من زملائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولكن المقصود أتباعه. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول الشاعر: فتقديم المعمول يفيد الحصر، لفظ الجلالة بل الله فاعبد. فاعبد فعل أمر، الفاعل أنت، ولفظ الجلالة مفعول مقدم. وتقديم المعمول على العامل الذي هو فاعبد يفيد الحصر، اقبل الله فاعبد وحده ولا تعبد معه غيره، هكذا معنى الآية. كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وحدك نعبد ولا نعبد معك غيرك، وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والآيات القرآنية هي التي تفسر لا إله إلا الله. ولو تتبعت آيات من هذا القبيل تجد كلها تفسر لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، ولا يكون المعنى لا خالق إلا الله كما سيأتي تفسير ذلك. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله مخلصا له الدين. أي العباد، والدين هو العباد بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه العبادة هي معنى لا إله إلا الله، وهي حقوق لا إله إلا الله، وهي أسنان للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان لا إله إلا الله. الكلمة الجوفاء التي لا تعلم لها معنى ولا تعمل بمقتضاها ولا تعمل بما أمر الله به ولا تنتهي عما نهى الله عنه بمثابة مفتاح بلا أسنان. وهل المفتاح بدون أسنان يفتح لك؟ لا. قيل لوهب بن منبه: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان. وهل لمفتاحك أسنان؟ الذي يقول لا إله إلا الله تقليدا بدون أن يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يدري ما يناقضها، لأن لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء، من لا يعرف معناها وليس على يقين ولم يقبل بمقتضاها ولم يخلص العبادة لله ولم يرضى بمضمون هذه الكلمة ولم يعبد الله على محبة خالصة، هذه شروط لا إله إلا الله، مفتاحه لا أسنان له. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى هذه الآية وكلمة الإخلاص: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، أي امتثال الأمر واجتناب النهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني أي يوم القيامة. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. أما توحيد الربوبية إنما يدرس ويذكر في القرآن ليستدل به على توحيد العبادة. توحيد الربوبية مقرر في الأذهان وعند الكفار والمسلمين على حد سواء، وإنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة. أن الله يقول: قال: من فردت بخلقك ورزقك وتدبير أمرك وحدني بالعبادة. هذا معنى المطلوب هو توحيد العبادة. وقوله: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. والشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره. الشرك الأكبر وشرك الأصغر. الشرك نوعان: شرك أكبر ينقل الإنسان من ملة الإسلام ما لم يعذر. فإذا استغاث العبد بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة دعاء المضطر، وقع في حرج، في غرق، في حريق، أحاط به الأعداء، ونفذت لديه الأسباب المادية، في هذه الحالة إلى من يلجأ؟ إذا لجأ إلى الله فقال: اللهم أغثني، اللهم أنقذني، اللهم أدركني، قد أخلص العبادة لله. إذا قال في هذه الحالة: يا سيدي فلان، يا الغوث الأعظم والقطب الرباني، ما اتخذناك شيخا ولا اتبعناك إلا لمثل هذه الظروف، أدركونا يا أهل الله، خذوا بأيدينا فأنقذونا، كفر بالله تعالى كفرا ينقله من الملة، لا تفيده لا صلاته ولا صيامه، لأنه صرف عبادة عظيمة ودعا دعوة المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء منه؟ الله. ولكنه ترك الله ونسي الله وتجاهل وجود الله، فقال لعباد الله: أدركونا فأنقذونا. هؤلاء العباد موتى أو غائبون، لكن لو استغاث وهو في البحر خشي الغرق واستغاث بسفينة أخرى وبركاب السفينة لينقذوه، هذا جائز، لأنه استغاث بهم فيما يقدرون عليه. لكن كونه يستغيث لينقذوه إنقاذا سريا، لا إنقاذا عاديا وطبيعيا، إنقاذ سري، ميت غائب، ربما يتمثل الشيطان بصورة ذلك الشيخ فيقف عنده فيقول: حضرناك، فيزداد ضلالا على ضلال، استدراج من الله. وقع هذا لعالم سلفي جليل شيخ الإسلام ابن تيمية، استغاث به إنسان وهو غائب، فتمثل الشيطان بصورة ابن تيمية فحضر عنده، قال: حضرت، فقضيت حاجته، استدراج من رب العالمين أراد به الشر. وفيما بعد أخبر ابن تيمية، قال له الشخص: حصل لي كذا وكذا واستغثت بك فوجدتك عندي. قال: حاشا، لم أسمعك ولا أغيثك ولا أدري عنك شيء أبدا، وإنما ذلك شيطان تمثل بصورتي فجاء ليضللك فانتبه. ومثل هذا ما أكثره في هذا الوقت، ينادي الإنسان شيخ طريقته هو في شرق آسيا أو في إفريقيا، يناديه فيجده عنده، شيطان يسمعه فيأتيه وشيخه لا يدري عنه، فيقع في الشرك الأكبر، أي صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر ذريعة من ذرائع الشرك، كأن يحلف بغير الله تعالى جريا مع العادة، جرت عادة بلده أن الإنسان في الأمور العادية يقول بحياة شيخ وبحياته، يحلفون بمشايخهم وبمن يحبون ويعظمون أو بالكعبة. هذا النوع يقال له الشرك الأصغر، ولكن هذا الحلف بالشيخ لو اقترن به معنى آخر، شدة الخوف من الشيخ الذي حلف به، بحيث لو قيل له احلف على هذا بالله يحلف ولا يبالي ولو كان كاذبا، لكن لو قيل له احلف بالشيخ يقول: لا، الله أرحم الراحمين، يرحم مهما علفنا به وأزعنا، لكن الشيخ لا يرحم، يبطش به، يبطش به يقدمه، لا يطعنه بالسكين، لا يضره سرا بطريقة سرية بالكرامة. هذا هو الشرك الأكبر، انتقل الحدث من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر لهذا المعنى الذي اقترن به. على كل الشرك الأصغر لا ينقل الإنسان من الملة، لا يخرج الإنسان من الملة، كقول الإنسان ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله، هذه من ذرائع الشرك الأكبر وتسمى الشرك الأصغر، وهي من الكبائر لكنها لا تخرج الإنسان من الملة. أما الشرك الأكبر فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والخوف من غير الله خوفا سريا، هذا ينقل الإنسان من الملة فيجعله مرتدا، علم ذلك أو لم يعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، هل يجتنبون كثيرا من المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر وغير ذلك، لكن يقعون فيما هو أعظم أكبر وهو الإشراك بالله تعالى، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. جهال المسلمين اليوم ماذا فعلوا؟ عبدوا القبور، وهذا شيء يعلمه الجميع، عبدوا القبور، عبادة القبور، النذر لها والطواف بها والذبح لها والعكوف عندها، متذللين خاشعين خاضعين وخائفين من أصحاب القبور وراجين فيه كالسدنة، هذه عبادة القبور. والمشاهد، المشاهد خاصة بالمشايخ الكبار والأولياء والصالحين، هذه اللي يقال لها مشاهد، وعبدت الأشجار وعبدت الأحجار وعبدت الطواغيت، الطواغيت جمع طاغوت، ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. من اتبع شيخا من مشايخه في العبادة فعبده يستغيث به والشيخ يزين له استغيثوا بنا، وسوف تمرون على الصراط على ظهورنا ونحن لكم، خصوصا بعد الموت وفي أيام حياة مشغول، لكن بعد الموت الشيخ يتفرغ لمصلحة أتباعه، هذه عبادة. أو مطاع، إنسان يحلل لك ويحرم على خلاف شريعة الله واتبعته يسمى طاغوت، هذه كلها واقعة. اتباع رجال القانون الذين يضعون القوانين الوضعية من خريجي كليات الحقوق، الذين يضعون للناس القوانين الوضعية المستوردة مستنبطة من قوانين الأجانب، هؤلاء مطاعون طواغيت أرباب من دون الله، لأنهم يحللون ويحرمون. مشايخ القبائل الذين يحكمون بين الناس بالسواليس في التحليل والتحريم طواغيت، لا فرق بين القوانين المستوردة وبين العادات والسواليف الوضعية المحلية التي تحرم وتحلل، هؤلاء كلهم طواغيت واتباعهم عبادة للطواغيت. أما كفار قريش كانوا يعبدون معبودات كاللات والعزى ومنات وهبل، ويسمونهم آلهة باللغة العربية. والناس اليوم لا يسمون من يعبدونهم وما يعبدونهم، لا يسمونهم آلهة، يسمونهم رجال التشريع. رجال التشريع آلهة تعبد من دون الله، ويسمونهم أولياء وصالحين، يطوفون بأضرحتهم ويسمونهم مشايخ وأولياء وصالحين. أي غيروا الأسماء. والعبادة هي أنواع العبادة التي كانت تقع عند اللات والعزى ومنات وهبل، هي التي تقع الآن عند المشاهد والأضرحة، ولرجال القانون هي التي تقع بعينها. ولكن الأسماء تغيرت، تغير الأسماء لا يغير الأحكام. لو أن إنسانا شرب الخمر وسماها ماء باردا مثلجا أو لبنا خالصا سائغا للشاربين، هل يتغير الحكم؟ الحكم هو تغيير الأسماء، لا يقدم ولا يؤخر. وكل الذي وقع في وقتنا تغيير الأسماء، وإلا العبادة تلك العبادة التي وقعت من المشركين الأولين للات والعزى ومنات وهبل هي التي تقع الآن عند المشاهد. ما الفرق بين اللات؟ اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج بالطائف الذين يمرون به ويطعمهم، فلما مات بنوا عليه فعكفوا عليه فعبدوه. ما الفرق بينه وبين ضريح الحسين؟ ضريح الحسين يطاف به ويحج اليه وتقرب له القربات، ولكن اسمه راس الحسين. وذلك الذي بالطائف اسمه اللات. الفرق الاسم فقط، والحقيقه هي علما نعلن ونكرر هذا الاعلان بان راس الحسين لا يوجد هناك. راس الحسين رضي الله عنه موجود هنا في البقيع، كما يعلم كل من درس التاريخ انه قتل بالكربلاء بالعراق، فعرض راسه بعد ان قضى على رئيس على امير العراق في ذلك الوقت، فأرسله إلى المدينة فدفن عند أخيه الحسن هنا في البقيع. وذلك الضريح الذي يطاف به هناك فارس، ليست عهده بشر، لا رأس الحسين ولا جسمه، فجسمه دفن هناك حيث قتل رضي الله عنه، والرأس دفن هنا. هكذا يزين الشيطان للناس عبادات لا أصل لها. أكثر من زين للناس هذه العبادات والبدع والشركيات العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، الذين كانوا يعيشون بالقاهرة، هم أصحاب الموالي وأصحاب البدع وأصحاب جميع الشركيات، هم الذين نشروا في العالم الإسلامي هذه الشركيات وهذه البدع بدعوى أنهم ينتسبون إلى آل البيت وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرين الطيبين، يتبرؤون منهم، ليس من آل البيت، ولكنهم عبيديون سموا أنفسهم بالفاطميين كذبا وزورا. وبعد، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة. من قال لهم لا تطوفوا عباد الله من أضرحة والقبور والمشاهد، بدلوا العبادة لله، والطواف خاص ببيت الله، والنذر لله، والتقرب إلى الله، هؤلاء هم الذين لا يحبون الأولياء، هم الذين ينكرون الولاية، بل لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الخامسية مذهب جديد في الإسلام، ألقاب تكال ويلقب بها دعاة الهم. تلك سنة الله في خلقه في المصلحين في الصالحين المسلم. واشتد غضبه لمعبوداتهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، إلى آخر الآيات التي ساقها الشارع وقلها في معنى واحد. قال بعد ذلك: فجهلوا توحيد العباد. عفوا، قال لا علموا أن تغير اللغة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أبوا أن يقولوها. أهل مكة يمتازون بالصراحة، إما كفار صرحاء أو مؤمنون صرحاء، ما عندهم نفاق. قاوموا هذه الكلمة ومن يدعو إليها أشد المقاومة، ولكن لما شرح الله صدورهم للإسلام فدخلوا بالإسلام أعز الله بهم الإسلام. هكذا عاندوا في أول الأمر بكل صراحة. والقوم اليوم، أي كثير من عوام المسلمين الذين وقعوا في هذا الشرك، يجهلون معنى الإله ومعنى الآلهة ومعنى العبادة ومعنى الشرك، غيروا فبدلوا فوقعوا فيما وقع فيه المشركون الأولون من حيث العمل. ويقول الشاعر: وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بهذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخر هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه للناس، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا في ذلك الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن يعرف وضع كثير من العلماء المنتسبين إلى العلم هذا الوقت لا يتوقف في تصديق هذا الكلام. من الذين زينوا للعوام عبادة المشاهد والقبور؟ العلماء. ومن الذين نفوا صفات الله تعالى وزينوا للعوام لصغار الطلبة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه؟ هم العلماء، فألفوا في ذلك كتبا وزينوا للناس، فقالوا: لا تصدقوا من يقول إن الحلف بغير الله شرك، ومن يقول إن تقديم القربات لآل البيت وللصالحين شرك، لا تصدقوا هؤلاء. هؤلاء هم الخامسية، هم الوهابية. ولكن الذي عليه جمهور المسلمين أن الطواف بالأضرحة وأن النذر والقربات للمشايخ والمشاهد من محبة الصالحين، وأن إثبات الصفات والقول بأن هذا القرآن الذي نقرأه كلام الله لا يليق بالله. كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو معنى واحد قائم بذات الله تعالى. هذه زخرفة كلها من المنتسبين إلى العلم، وقد يصلون إلى درجة عالية في العلم، دكتورة، وهم يزينون للناس هذا المعنى ويدعون الناس إلى خلاف ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى خلاف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء رجال القانون زادوا الدين بلا، قالوا نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله والأحاديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند التحكيم في هذا الوقت لا يصلح لا القرآن ولا السنة، لا بد من قوانين مستوردة تساير ركب الحضارة والعقول النيرة المتطورة. أما كوننا نعود إلى الوراء ونقطع الأيدي ونفرش الظهور ونقطع الرقاب ونعمل بهذه الوحشية، لا، أنتم ما تؤمنون بالقرآن؟ لا نؤمن، نقرأ في رمضان، وإذا مات الميت نقرأ عليه ما فيش مانع، لكن عند التحكيم نتخذه دستورا؟ لا، ما يصلح. وهل هؤلاء مؤمنون يا عباد الله؟ لا، هؤلاء كفر ارتدوا عن الإسلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خصوصا مع هذه التصريحات، هذه التصريحات التي قرأتها لا تحسبوها إنشاء، كلام أنشئه من عند نفسي، هذا كلام مسجل ومكتوب في كتب رجال القانون. يقولون نحن علمانيون لا نقل، أمثال هؤلاء الذين يدعون إلى الشريعة الإسلامية، لا نرى أن الشريعة الإسلامية تحل المشاكل المعاصرة اليوم، هكذا مكتوب في كتبي، تصريح من مسؤول كبير منهم من العلمانيين، ولكنهم عرب ولكنهم مسلمون يحجون ويعتمرون وربما يدخلون الكعبة، الله المستعان. وبعد، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الحديث، يقول فجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروا فوقعوا في نفيه أيضا، وسنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل، وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على ذلك الصغير وهرم الكبير. الطفل الصغير ينشأ في مثل هذه البيئات الجاهلية فيفهم الإسلام بهذا المفهوم المقلوب، مفهوم مقلوب، المعروف منكر والمنكر معروف. ولو خرج من هذه البيئة صدفة إلى بيئة إسلامية لاستنكر، ما هذا التشدد؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما كنا نعلم الإسلام هكذا؟ أين ذلك الإسلام المرن الذي يقبل كل شيء؟ لا يقول هذا حلال وهذا حرام، لا يقول هذا شرك وهذا توحيد، لا يقول هذه بدعة وهذه سنة، إسلام ماشي، تعود ذلك الإسلام. فإذا جاء إلى جو إسلامي ملتزم تضايق، لماذا؟ لأنه تربى في مفهوم خاطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا، وفي لفظ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فقال عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. ورد في تفسير الغرباء تفسيران اثنان، التفسير الأول من هم الغرباء؟ الذين يسلكون حين يفسد الناس، يصلحون في أنفسهم وإن كانوا لا يستطيعون أن يصلحوا، ولكن يصلحوا ويتمسكوا ويلتزمون ويصبرون وإن فسد الناس. هذا تفسير. والتفسير الثاني الذين يصلحون ما أفسد الناس لديهم استطاعة يصلحون ما أفسد الناس من أمر الدين وما غير وما بدل. فإن لم يستطيعوا الإصلاح يصلحون في أنفسهم ويتمسكون ويصبرون يصبرون حتى يجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه متمسكين كالقابض على الجنب يصبر يقرب من هذه اليد إلى هذه من هذه إلى هذه حتى يأتيه الأجل. هؤلاء هم الغرباء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إمعة الإمعة الذين إذا صلح الناس صلح معه وإن فسدوا فسد معه. ليس له مبدأ يتبع الأكثرية فيقول إذا قيل له لماذا ما تشوف الناس أنا وحدي مع الناس. في مثل عام يقولون الموت مع الجماعة رحمة. لا يا أخي مع أي جماعة؟ إن مت مع الجماعة الأولى التي على الحق فرحمة ولكن تموت مع أي جماعة؟ لا. يتبع شربوا شرق معه وإن غربوا غرب معه. ولو قلت لماذا تشرب ولماذا تغرب يقول الناس يلا مع الناس. هذا الذي عليه جمهور المسلمين إلا من رحم ربك. دين يؤخذ من التقليد العبادات على التقليد. يعجبني أن أضرب لكم مثلا دائما بمثل واقعي يعرفكم كلكم تعرفون. تعالوا بنا إلى عرفة إلى جبل الرحمة. في عشية يوم عرفة حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء والذكر ولم يحثنا على صعود جبل الرحمة. لكن تعالى تفرج ذلك الزحام الشديد يصعدون فينزلون من صلاة العصر حتى تغرب الشمس قبل أن يقف أحدهم مستقبل القبلة ويهلل ويستغفر ويبكي على ذنبه لكنه يصعد وينزل. ولو قلت له يا حاجي لماذا يقول يا أخي ما تشوف الناس تطلع وتنزل تصعد وتنزل أنا مع الناس. هذا حج جمهور الحجاج في كل شيء يشوف الناس يعمل ويعمل في الطريق يشوف أثر من آثار المساجد يحط عفشة فيركع لماذا أشوف الناس ركعت ومشت معه. ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا هو الدين. الدين أن تعمل على علم. إن شرقت تعرف لماذا شرقت وإن غربت تعرف لماذا غربت وإن سجدت وإن ركعت وإن صليت وإن صمت وإن تصدقت وإن فعلت يجب أن تكون على علم. ليس تقليدا للناس واتباعا لا. في أعمالنا الدنيوية لا نعمل مثل هذا. النجار يرجو على علم والسباك على علم والمهندس على علم. كل إنسان في مهنته يعمل على بصيرة. ولو رآه الناس يتخبط لا يعرف ينجو ولكن يقلد يقول لا تطلع ما تنفع. لكن ربك عليم حكيم حليم يمهل للعباد يعطيهم مهلة ولكن لا يهمل. انتبه لنفسك. ليس هذا هو الدين. الدين بالعلم. فعلم أنه لا إله إلا الله لا بد من العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من المغيبات. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فرقة واحدة. لا تحزن من كلمة الفرقة، وهي فرقة بالنسبة للآخرين، ولكنها هي السواد الأعظم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله أكثر الأنبياء أتباعا عند دخول الجنة، يليه موسى، لا أحد من الأنبياء يملك أتباعا السواد الأعظم عند دخول الجنة مثل محمد عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الأمة من أول ما هداهم الله على يده عليه الصلاة والسلام واستمرت على الهداية، وإن كان ينقص شيئا فشيئا، إلى تقريبا وسط الخلافة العباسية، السواد الأعظم من أيام الخلافة الراشدة وأيام الأمويين وصدر من أيام العباسيين إلى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، قبل ذلك كانوا كلهم على المنهج السلفي كما قال المكريدي، كلهم على منهج واحد، لم يغيروا التغيير الذي يستحب الطرد من الحوض، وإن كان حصل ما حصل من حيث الهوى وبعض المعاصي وبعض التعصبات، ولكن الانحراف الذي حصل أخيرا حتى صار المتمسكون طائفة قليلة موزعة في العالم، نزاع القبائل، غرباء، غرباء في أرضهم، غرباء في غير بلادهم، مشردون هنا وهناك. إذا جمعت هؤلاء إلى السواد العظم الأول، وجمعت عوام المسلمين الذين بقوا على الفطرة فلم تتغير فطرهم لا بجاهلية التصوف ولا بجاهلية علم الكلام، وجدت السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفتح باب الجنة فيدخل، وتدخل بعده أمته يتقدمهم الفقراء. على كل بالنسبة للهالكين هم قائم، ولكن لا تستوحش من ذلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تقول أنا مع الناس بس، لا، كن مع الحق ولو كان أتباع الحق قليلين في مكانك، ولو كان الأتباع في ذلة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا من هي هذه الفرقة الواحدة؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي تفسير آخر قال أي جماعة، أي جماعة، إذا أطلقت الجماعة، الجماعة الأولى الصحابة ومن تأسى بهم، مهما تأخر بهم الزمن من تأسوا بالصحابة واتبعوا منهجهم هم من الجماعة. وهذا الحديث الصح من طرق كما ذكره العماد بن كثير صاحب التفسير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام، يريد أن يقول الشارح وهو صحيح بغيره، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة. القرون الثلاثة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير الناس، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد ذلك حصل هذا التفرق ولا يزال يحصل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه، هذا في جملة، لكن مع ذلك قال لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا التغيير الذي حصل الآن لا تستغربوا إذا ذكرنا مثالا واقعيا يقع فيه من سموا أنفسهم بالمتصوفين الذين زهدوا فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنشأوا لهم طريقة جديدة سموها الحقيقة خلاف الشريعة، وسموا أنفسهم أهل الباطن، وأهل الشريعة سموهم أهل الظاهر، وأهل الظاهر عندهم لا قيمة لهم والشريعة لا قيمة لها، ولكن أهل الباطن وأهل الحقيقة الذين استغنوا من الشريعة هم كل شيء، وهم الذي ينحسر فيهم الصلاة في زعمهم. وقد درسنا فيما درسنا أن من نواقض الإسلام أن يزعم الإنسان أنه يسع أحدا من الناس أن يستغني عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لنواقض الإسلام، وكلكم تحفظون نواقض الوضوء، لكن نواقض الإسلام أخطر. من اعتقد أن رجلا ما أو وليا ما في زعمه أو صالحا ما يستغني عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بطريقة جديدة سماها الحقيقة، سماها الباطل، سماها العلم اللدني، فهو قد انتقض توحيده وإسلامه، ليس له في الإسلام حظ، لأنه كفر بقوله أشهد أن محمد رسول الله، قد استغنى عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا من أساطير الأولين، موجودون الآن حاليا، موجودون بين المسلمين، وهم الذين يتزعمهم ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، والذين لم يصلوا إلى درجة وحدة الوجود يسعون جادين ليصلوا إلى هذه الدرجة. درجة وحدة الوجود نفي الاثنينية في هذا الكون، هذا الكون حقيقة واحدة، لا يوجد هناك إله ومألوه، لا يوجد هناك عبد ورب، لا يوجد هناك خالق ومخلوق، بل حقيقة واحدة. ابن عربي الطائي الذي تسميه الصوفية محي الدين هو الذي يقول هذا الكلام، والصوفية تبع له، يؤمنون بفكرته. يقول ابن تيمية قد أتى بكفر لم يعرفه كفار قريش، ذلك كفار قريش لم يقولوا إن سادتهم اتحدوا مع الله، أما هو فقد قال ليس في الجبة إلا الله، يعني أنه هو الله. ابن عربي يقول ما العبد رب؟ العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف، أي العباد والله اتحدوا. هذا الدين وهذه الملة موجودة الآن، ويوجد من يدافع عنها، فيقول ابن عربي قال هذا الكلام في حالة السكر. بأي شيء سكر؟ قالوا سكر بمحبة الله وفلي في الله، وقال هذا الكلام. وعندما قال هذا الكلام ليس بعاقل، إذا كان ليس بعاقل لماذا تدونون كلام المجانين في كتاب يسمى فصوص الحكم، وفي كتاب يسمى الفتوحات المكية، الكتاب يقرأ وتؤمنون بما فيه، إذا كان هو مجنون؟ وهل عرف في الإسلام أن الإنسان يصل بالفناء في الله وبالسكر في محبة الله إلى هذه الدرجة؟ وهل أحد يحب الله ويتفانى في محبة الله وفي عبادة الله أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرسول الله لم يقل هذا الكلام، وهذا الكلام في دينه كفر. كان يعبد الله مخلصا له الدين ويتعب في طول القيام. أما ابن عربي وأمثاله قد تركوا العبادة لأنها سقطت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو يطيل القيام حتى تتفقر قدماه، ويقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك دين ابن عربي. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بعض الذين ابتلوا بأن يحكموا بغير ما أنزل الله، إذا دعوا إلى الحكم بما أنزل الله الذي قالوا لا يصلح، قالوا: لو أني خالفت المجتمع وحكمت بما أنزل الله فرقت بين المسلمين وحصلت بلبلة وأنا أحافظ على وحدة المسلمين وأحكم بهذا القانون وأمشي مع الناس، هذا الذي قلنا قبل قليل جمعنا، هذا تفسير معناه. قال: ما الجمهور؟ جمهور المسلمين على القوانين الوضعية فأنا معهم، فإذا رجعوا يوما ما رجعت معهم، أما الآن فأني إن أخالفهم لا، لا يصح، وله بداية، وليس من الذوق، ليس من الذوق السليم أن أخالف جمهور المسلمين فأقول أن أحكم بالإسلام وهم يحكمون بالقوانين الوضعية. لا، ننتظر حتى يعودوا، إن عادوا عدنا معهم، وإن مشوا مشينا معهم. هذه هي الإمعة. فنسأل الله لنا ولكم السلام. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.